بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا أحبتي في لقائنا هذا، وهو لقاء نختم به شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق قد انتهينا من شرح كامل أبيات المنظومة بتوفيق الله وفضله، ووصلنا إلى باب الوقف على أواخر الكلم. أذكر ببعض التنبيهات. كنا قد قلنا بأن المنظومة أولا لم يفصل بين الأبيات بأبواب، فلا يوجد في كلام الإمام الجزري أو في نظمه باب الوقف على أواخر الكلم، ولذلك تجدون بين النسخ المختلفة لمنظومة الجزرية عناوين مختلفة للأبيات. واضح؟ عناوين مختلفة للأبواب، فتجد تنويعات مختلفة بحسب ما يجتهد فيه أهل العلم الذين يحققون هذه المنظومة. وإلا فإن الإمام ابن الجزري سرد الأبيات سردا من غير فصل بينها بأبواب. الأمر الثاني هذا متعلق بالوقف والابتداء. الإمام ابن الجزري قال: وبعد تجويدك للحروف الذي هو النصف الأول من المنظومة أو الجزء الأول من المنظومة، قال: لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهو الجزء الثاني من هذه المنظومة. فتكلم عما يوقف عليه ويبتدأ به، ثم تكلم عن كيفية الوقف وكيفية الابتداء، وهذا قد أخذناه في يوم البارحة. وبقي مسألة الوقف على أواخر الكلم، كيف يكون الوقف على أواخر الكلمات القرآنية. تعالوا أولا لنبدأ بهذا الباب حتى نبدأ بتصحيح ألفاظه، نقرأ الأبيات ثم ننتقل إلى الشرح مستعينين بالله. قال الناظم في الوقف على أواخر الكلم: وحاذر الوقف بكل الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، إشارة بالضم في رفع وضم، وقد تقضى نظمي المقدمة، وقد تقضى نظمي المقدمة، مني لقارئ القرآن، ركزوا يا إخوة، مني لقارئ القرآن، مني لقارئ القرآن تقدمة، مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، ثم الصلاة بعد والسلام، على النبي المصطفى وآله، على النبي المصطفى وآله، وصحبه وتابعي من واله، وصحبه وتابعي من واله. لاحظوا أيها الأحبة أن هذين البيتين قد وضع بين هذين القوسين المخصصين للإشارة إلى ما ليس هو من أصل المنظومة. هذان البيتان أيها الأحبة أبياتها قاف وزاي وعلى النبي المصطفى ليس من نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. الإمام ابن الجزري قال: وقد تقضى نظمي المقدمة، مني لقارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. هكذا كان نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فأضاف بعض أهل العلم بيانا لعدد أبياتها، فقال: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. طيب العبارة صارت: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، هيك بس؟ قال: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. إذن هذان البيتان ليس من أصل المنظومة، وإنما من إضافة بعض أهل العلم، ولذا وضع بين هذين القوسين اللذين يشيران إلى كون يعني هذين البيتين ليس من أصل هذه المنظومة. هذه الملاحظة الأولى. نأتي إلى عبارات الإمام ابن الجزري. تأملوا أيها الأحبة، حين أقول أنا في كلامي الدارج لو قلت ذهبت إلى البيت، ذهبت إلى البيت، أيهما يحصل به الاستراحة عند الوقف، التحريك أم الإسكان؟ يعني حين أقول ذهبت إلى البيت، ذهبت إلى البيت، في بداية يعني في البدايات أيها الأحبة كانت العرب تقف على المتحرك فتقول قال الرجل ذهبت إلى البيت جاء فلان وهكذا، واضح؟ إذن كانوا يقفون على الحركة، معي يا شيخ شيخان؟ إذن في البدايات كانوا يقفون على الحركة، ثم بعد ذلك استثقلوا الوقوف على الحركة لأن التحريك فيه عمل، أما الإسكان فهو ضد التحريك. إيش تعريف السكون؟ عدم الحركة. وبالتالي إذا كنت تريد أن تقف فالأيسر لك أن تقف بالسكون ولا أن تقف بالتحريك؟ أن تقف على الحرف ساكنا. ولذلك ذهبت بعض القبائل العربية إلى الوقوف على الإسكان وهو الغالب الأعم. ركزوا معي يا أخوة مشان نفهم الأبيات. لكن بقيت بعض القبائل العربية تنطق هذا الحرف المحرك بصوت خفيف فيقول ذهبت إلى البيت، تمام؟ ذهبت إلى البيت، شايفين؟ صوت ضعيف. أو يقول جاء مثلا جاءت سعاد، دو دو، شايفين؟ بعض الضم، تمام؟ جميل. بعضهم كان يشير إلى الحرف المضموم إشارة فيقول جاء الملك، يشير إشارة إلى الضمة، يشير إشارة إلى الضمة من غير صوت، واضح يا إخوة؟ إذن شوف شو صارت عندنا أشكال الوقف على الكلمات عند العرب. يقفون أولا كانوا على التحريك، إذا كان الحرف مضموما كانوا يشيرون إشارة بالضم من غير صوت، أو يأتون ببعض الضمة جاء الملك. أما إن كان الحرف مكسورا فيعطونه بعض الحركة فيقولون جئت إلى البيت، واضح يا إخوة؟ طيب جميل. طيب لماذا الإمام الجزري قال وحاذر الوقف بكل الحركة؟ دير بالك توقف على الحرف متحركا إذا كانت العرب فعلته سابقا، لأنه حين تنزل القرآن في زمن النبوة لم يكن في العرب من يقف على الحرف متحركا، واضح؟ لماذا قال وحاذر الوقف بكل الحركة؟ إياك أن تقف على الحرف بحركة كاملة، لأنه لم يكن في زمن النبوة من القبائل العربية من يقف على الحرف متحركا، إنما كان فيهم وهو الغالب الأعم في القبائل من يقف على الحرف، إذا وقف على الكلمة وقف على الحرف الأخير منها ساكنا، أو أن يشير إذا كان الحرف الأخير منها مضموما أو مرفوعا يشير بشفتيه إشارة إلى الضم، كان هذا موجود في القبائل العربية في زمن النبوة. وإذا كان الحرف مكسورا أعطاه بعض الحركة، أو مضموما أعطاه بعض الحركة. إذن المضموم يا جماعة إيش كانوا يسووا فيه؟ إما أن يشير إشارة إلى الضم من غير صوت، أو أن يعطيه بعض الحركة، معنا يا شيخ بلال؟ إذن إذا كان الحرف مضموما إما أن يعطيه بعض الحركة أو أن يشير إشارة بالضم من غير صوت، أما إن كان مكسورا فيعطيه بعض الحركة، تمام؟ فقال الإمام الجزري وحاذر الوقف بكل الحركة. قلنا لما؟ لم تكن القبائل العربية زمن تنزل الوحي لم يكن فيها من يقف على الحرف متحركا، فقال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، يعني إلا إذا أردت الإتيان بالروم. إيش الروم يا إخوة؟ رام الشيء أي طلبه وأراده، فحين أقول أروم الحركة يعني أريد الإتيان بالحركة ولكنني لم آتي بها كاملة، إذن ما المقصود؟ أتيت ببعضها. إذا رام الحركة أتى ببعضها، رام التحريك ولم يحرك تحريكا كاملا فأتى ببعض الحركة. قال إلا إذا رمت، أردت الإتيان بالروم، فبعض الحركة فأتي ببعض الحركة. طيب في الحركات الثلاث يا شيخنا، في المفتوح والمضموم والمكسور، في الثلاثة على الفتحة والضمة والكسرة، قال إلا بفتح أو بنصب. طيب إلا بفتح أو بنصب، ليش الفتحة مو هي نفس النصب؟ سنبين الفرق بين البناء والإعراب إن شاء الله تعالى. قال وأشم، إيش يعني وأشم؟ أشممتك طيبا، أعطيتك الطيب كله ولا أعطيتك بس رائحته؟ إذن أعطيتك الصورة، الرائحة دون أصل الطيب. وكذلك في الإشمام، إيش يعني أشممت الحرف ضما؟ ها؟ أشرت إشارة إلى الضم، بمعنى أعطي الصورة دون الصوت، فأقول نستعين، شو سويت أنا؟ ها؟ شممت الحرف رائحة الحركة، أشممت الحرف رائحة الحركة، شممت الرائحة بس، فأعطيته الصورة دون الصوت، نستعين. وضحت الفكرة؟ قال إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب فلا يجوز فيه الروم. قال وأشم إشارة بالضم، إمتى بشير بالضم؟ قال في رفع وضم. واضح؟ تعالوا لنرى تفاصيل ما قلناه نقطة نقطة، مستوعبين مستكملين إن شاء الله. وحذر الوقف بكل الحركة، حذر الناظم من الوقف على آخر الكلمة بحركة تامة، يعني ما بصير تقول جاء الرجل بضمة تامة، مررت بالرجل بكسرة تامة. إذن حذر الناظم من الوقف على آخر الكلمة بحركة تامة لأنه خلاف كلام العرب. خلاف كلام العرب، نعم في زمن النبوة لم يكن هناك من يقف على المتحرك، لا يقفون على الحرف إلا ساكنا، لا يقفون إلا على ساكن، ومذاهب القراء، لأنه خلاف كلام العرب ومذاهب القراء، فلم يأتي عن أئمة القراءة الذين نقلوا إلينا القرآن الوقف على أواخر الكلمات بالتحريك، وإنما ما جاء عنهم بالإسكان المحض أو بالرمي أو بالإشمام في حالات معلومة. والأصل في الوقف أن يكون بالسكون، وهو الأكثر الأغلب عند قبائل العرب، وللعرب مذاهب أخرى في الوقف أشار إليها سيبويه في كتابه الكتاب. من عيدها ولا واضحة؟ قلنا العرب تقف بالسكون وهو الأكثر الأغلب، لكن هناك مذاهب أخرى عند العرب في الوقف إذا وقفوا على الكلمة، مذاهب أخرى أشار إليها سيبويه، حيث قال رحمه الله فأما المرفوع والمضموم. إيش الفرق بين المرفوع والمضموم؟ المرفوع هو التنوين رفع، نحن نقول مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب فعل ماض مبني على الفتح، ليش ما قلنا فعل ماض منصوب وعلامة نصبه الفتحة؟ هذه دلالة على البناء وهذه دلالة على الإعراب. شيخنا إيش يعني بناء وإعراب؟ سنوضحها بعد قليل، تمام؟ قال فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه. إذا كانت ضمة على آخر الكلمة سواء كانت بناء ولا إعراب يوقف عليها بأربعة أوجه، بالإشمام وبغير الإشمام، كما تقف عند المجزوم والساكن. يعني إيش يعني؟ يعني تقف عليه بالسكون المحض من غير أن تشير بالإشمام ومن غير أن ترم الضم. واضح يا جماعة؟ إذن الوجه الأول بالإشمام، الثاني الإسكان المحض. قال وبغير الإشمام كما تقف عند المجزوم والساكن. طيب والثالث؟ قال وبأن ترم التحريك. إيش يعني ترم التحريك؟ يعني تريد أن تقف بالحركة ولكن لا تقف على حركة كاملة، فتأتي ببعض الحركة. إذن الوجه الأول بالإشمام. قال وبغير الإشمام كما تقف عند المجزوم والساكن. والثالث وبأن تروم التحريك، تريد أن تحرك ولكنك لا تحرك حركة كاملة، فتأتي ببعض الحركة. قال وبالتضعيف، كانوا إذا وقفوا على الكلمة وأرادوا أن يبينوا يعني حركة هذا الحرف شددوا هذا الحرف، هذا أيضا مذهب من مذاهب العرب في الوقف على الكلم. تمام؟ طيب، ما يلزمنا نحن أيضا، ذكر القسطلاني سبعة أوجه أخرى للوقف في كلام العرب، يعني العرب كيف تقف على الكلمة، ذكر سبعة أشكال من طريقة الوقف عليها. لكن ما يهمنا ما أتى في القرآن الكريم وما كانت عليه العرب في زمن النبوة. فلما ذكرها بعد أن ذكر هذه السبعة أوجه وفصلها قال: ولم يستعمل القراء، وهذا ما يلزمنا، ولم يستعمل القراء من هذه الأوجه إلا الأفصح وهي الثلاثة الأول. أعيد، ذكر سيبويه أن العرب تقف بأربعة أشكال للوقف، القسطلاني ذكر سبعة أوجه للوقف في كلام العرب بعد أن بينها وفصلها قال: ولم يستعمل القراء، وهذا ما يلزمنا يا إخوة. إحنا إيش بيلزمنا؟ كيف نقرأ القرآن؟ قال: ولم يستعمل القراء من هذه الأوجه إلا الأفصح وهي الثلاثة الأول، يريد الوقف بالسكون وبالروم والإشمام، يريد الوقف بالسكون والوقف بالروم والوقف بالإشمام. قال: ولم يذكر ابن الجزري في منظومته إلا هذه الوجوه الثلاثة. ليش؟ باعتبار أن القراء يفعلونها، وهي ما يلزمنا في كيفية الوقف على الكلمات. إذن وحاذر الوقف بكل الحركة. قال ابن الناظم: احذر الوقف بتمام الحركة. ففهم منه أن الوقف يكون بالإسكان المجرد عن الروم والإشمام. عبارات العلماء الأوائل فيها شيء من يعني الكناية، وشيء من يعني لبعدنا عن الألفاظ التي يستعملونها نشعر بشيء من الصعوبة. إيش قال ابن الناظم لما قال وحاذر الوقف بكل الحركة؟ معناته ماذا يستفاد من هذه الكلمة؟ أن تقف بدون حركة، يعني أن تقف بالسكون المحض. يعني الإمام الجزري لما قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت وأشم، يعني ذكر الروم والإشمام وحذر من الوقوف بكل الحركة. طيب ليش ما قال وقف بالسكون وهو الأغلب الأعم في كلام العرب؟ لا، هو ذكره لكن بمفهوم المخالفة. قال واحذري وحاذر الوقف بكل الحركة، ماذا يستفاد؟ أن تقف بدون الحركة، أن تقف بالسكون المحض. واضح؟ إذن فهم بأسلوب المخالفة. إذن احذر الوقف بتمام الحركة، ففهم منه أن الوقف يكون بالإسكان المجرد عن الروم والإشمام، يعني أن تقف بالسكون المحض بلا روم ولا إشمام. واضح يا إخوة؟ شيخنا يعني ليش كتر الوجع القلب؟ يعني وليش هالروم وليش هالإشمام؟ ليش لا يجيب شوية صوت وليش لا يجيب حركة؟ ما بلاهم أخي، يوقف بالسكون ويريحنا، ليش الروم والإشمام؟ وبتعملوا له تفاصيل طويلة وعريضة. في هذا المستوى أيها الأحبة نحن سنأخذ المسائل يعني الابتدائية فيما يتعلق بالروم والإشمام، لأنه بحث تكميلي، يمكنك أن تقرأ القرآن كله من غير أن تأخذ هذا المبحث إلا في موضع سورة إيش؟ في يوسف تأمنا. تمام؟ فالمسألة بسيطة جدا جدا فيما يتعلق من حيث التعلق العملي بالتطبيق، تستطيع أن تقرأ القرآن بدون هذا المبحث، لذلك قلنا هو مبحث إيش؟ تكميلي. لكن في المستوى القادم إن شاء الله في المستوى الرابع سنفصل طويلا فيما يتعلق بالروم والإشمام، لأن الإشمام له أنواع وتفاصيلها عند أهل القراءات واضحة، فسأشير إلى هذا إن شاء الله في المستوى القادم بشيء من التفصيل والإيضاح إن شاء المولى تعالى. إذن أيها الأحبة الآن بدنا نأخذ لحنا أشياء بسيطة بس نفهم إيش الروم إيش الإشمام كيفية تطبيقه في الحدود الدنيا، بس ما بدنا نفصل فيه طويلا. إيه السؤال؟ عم يقول شيخنا ليش الوقف ليش الإشمام وليش الروم؟ ما فائدة الروم والإشمام؟ ما الفائدة التي نجنيها من الروم والإشمام؟ تأملوا ما قاله الإمام مكي بن أبي طالب، قال: والغرض من الوقف بالروم أو الإشمام هو تبيين حركة الموقوف عليه. إذن إيش فائدة الروم والإشمام يا جماعة؟ الآن بالنسبة لنا لحنا مشان نعرف هذا الحرف الذي وقفنا عليه هل هو حركته ضمة ولا كسرة، هذا هدفنا. طيب إذا وقفت قال لك الشيخ قف على هذه الكلمة، اقرأ هذه السورة، عادة هكذا أدرب الطلاب حين يقرأ في الإجازة، اقرأ لهذه الصفحة بالروم، ما بيصير يوقف على ساكن، تمام؟ فإما أن يأتي ببعض الضمة أو ببعض الكسرة، أو إذا كان الحرف مفتوح وقف عليه يسكنه، لا روم فيه ولا إشمام. تمام؟ على كل تفاصيل إن شاء الله تتضح مع الوقت. الغرض من الوقف بالروم أو الإشمام تبين حركة الموقوف عليه. قال مكي بن أبي طالب: اعلم أن الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الوقف لتبيين الحركة. كيف كانت في الوصل؟ واضح ما هدف الروم والإشمام؟ طيب النقطة التالية: هل الروم يوضح الحركة أكثر أم الإشمام؟ الروم. ليش؟ لأن فيه صوت ضعيف، فيه صوت فيبين الحركة. يعني حين أقول نستعين، لو كان بيننا أخ كفيف هل يرى ما حركة النون؟ لن يرى الإشمام، فالإشمام لا يرى، لا يراه الكفيف. طيب لو قلت نستعين فأتيت ببعض الضمة، الكل القريب المصغي يدركه ويعرف أن هذا الحرف مضموم. لذلك قال الإمام مكي، قال: وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام، لأن الروم يسمع ويرى، والإشمام يرى ولا يسمع، فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل حركة الكلمة في الوصل، ومن أشم الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك. فالذي يأتي ببعض الحركة يشير إشارة أقوى من مجرد الإشارة بالفم، واضح يا جماعة؟ من غير صوت. لذلك قال: وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام. واضح؟ إذن وحاذر الوقف بكل الحركة. ما معنى العبارة؟ احذر أن تقف على الكلمة بحركة تامة. لما؟ لأن العرب في زمن النبوة لم يكن فيهم من يقف على الحرف محركا، إنما كان لهم طريقة في الوقف بيناها من كلام سيبويه القسطلاني. وضحت يا إخوة؟ جميل. بقيت عبارة قرأناها منذ قليل في الأبيات. قال الإمام: إلا إذا رمت، يعني أردت الإتيان بالروم، فبعض الحركة، إيتي ببعض الحركة. ثم قال مستثنيا: إلا بفتح أو بنصب. إيش الفرق بين الفتح والنصب؟ ركزوا معي يا إخوة هذه الفكرة، هذه مسألة نحوية يعني نتطرق إليها بشيء دقيق، أو يعني بشيء بسيط من التفصيل. الكلام العربي أيها الأحبة مبني على الإعراب. إيش الإعراب؟ تغير حركة آخر حرف من الكلمة بحسب موقع هذه الكلمة من الجملة، تغير الحركة بحسب موقع الكلمة من الجملة. فتقول: جاء الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل، صحيح؟ انظر كيف تغيرت حركة اللام، فتحة ضمة كسرة تبعا لموقعها من الجملة، صحيح؟ لكن هناك كلمات عربية تلزم حركة واحدة أن أتت في الجملة، كالأسماء الموصولة مثلا: جاء الذين صنعوا مثلا الطعام، جاء الذين صنعوا الطعام، مع أنه هذا في موضع الفاعل، لم نقل الذين، ومررت بالذين صنعوا الطعام، ورأيت الذين صنعوا الطعام، فأتت في موضع الفاعل والمفعول به وفي موضع الجر، وكلها لزمت إيش؟ البناء على الفتحة. فهذا الذي يلزم حالة واحدة إيش بنسميه؟ مبني على الفتح. طيب في شيء مبني على الكسر؟ نعم، مثل هؤلاء، إن هؤلاء القوم، رأيت هؤلاء القوم، مررت بهؤلاء القوم، إيش بقت حركة الهمزة؟ تلزم الكسر، فهي مبنية على الكسر. وهكذا الفعل الماضي مبني: أكل، شرب، نام، مبني على الفتح. إذن عندنا في كلام العرب شيء تتغير حركة هذا الحرف الأخير فيه بحسب موقع من الجملة، وبعضها يلزم حالة واحدة لا يتخلى عنها. الذي تتغير حركته بحسب الموقع من الإعراب إيش بيسموه؟ هذه كلمة معربة، والأخرى مبنية. طيب جميل. طيب الفتحة علامة إعراب ولا علامة بناء؟ بحسب الموقع. بحسب الموقع. يمكن أن تكون علامة إعراب ويمكن أن تكون علامة بناء. لكن حتى يفرقوا بين المبني والمعرب يستعملون ألفاظاً مختلفة، بس الفرق في الألفاظ. الفتحة قد تكون علامة إعراب، فنقول مفعول به إيش؟ مفتوح ولا منصوب؟ بدل أن يقولوا مفتوح، بدل مفعول به مفتوح وعلامة فتحه الفتحة، ما ضابطة، فقالوا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن في الإعراب إيش بيقولوا عن الفتحة؟ نصب. طيب في البناء فعل ماض مفتوح ولا منصوب؟ فعل ماض مبني على الفتح. إذن الفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب، والفتحة لكليهما. فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن الضمة يا جماعة صارت علامة بناء وعلامة إعراب. فإذا استعملناها في الاسم المعرب ماذا نقول؟ فعل أو عفوا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب لو قلنا مبني، من قول مبني على أو مرفوع، مبني على الرفع ولا مبني على الضم؟ على الضم. إذن الضم علامة علامة بناء. طيب والكسر إيش؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب مثل هؤلاء مبني على الكسر، واضح يا إخوة؟ إذن الفرق بينهما هي كسرة نفسها، كسرة ما في فرق، لكن فقط للتفريق ما بين البناء وما بين الإعراب. ما هو البناء؟ البناء أو الإعراب، الإعراب هو تغير حركة آخر الكلمة تبعا لما يقتضيه مكانها في الجملة. أما البناء، إيش البناء؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، ضم فتح كسر، تمام؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما تغير موقعها في الكلام. وضح يا جماعة الفرق؟ صبحكم الله بالخير. أنتم مركزين معايا ولا مش مركزين؟ بس جبنا سيرة الإعراب سرحنا، ما هيك؟ يا جماعة الإعراب تتغير الكلمة بحسب موقعها من الجملة، تتغير حالة آخر حرف آخر الكلمة بحسب موقعها من الجملة. جاء الرجل، شاهدت الرجل، مررت بالرجل، فتحة ضمة كسرة بحسب الموقع من الجملة. لكن مثل الذين، سواء كان في موضع الفاعل أو المفعول به أو في موضع الجر، يلزم حالة واحدة من الحركة. جميل؟ طيب، واصطلحوا، هاي العبارة التي تهمني، ركزوا معي جيدا. اصطلحوا يعني أهل، اصطلح النحاة على أن الفتحة والضمة والكسرة والسكون علامة إيش؟ علامة بناء. فنقول مبني على السكون، مبني على الكسر، مبني على الضم، مبني على الفتح. وأن النصب والرفع والجر والجزم علامات إعراب، فنقول فعل مضارع مجزوم، ولا نقول فعل مضارع مبني على السكون، فعل مضارع مجزوم لأنه علامة إعراب. مجرور وعلامة جره كذا، مرفوع وعلامة رفعه كذا، منصوب وعلامة نصبه كذا. طيب الإمام الجزري إيش قال؟ قال إلا إذا رمت فبعض الحركة، لكن إيش؟ استثنى من الروم، قال إلا بفتح أو بنصب. وينه؟ إلا بفتح أو بنصب. في فرق بينهم؟ كلاهما حرف عليه فتحة. قال إلا بفتح أو بنصب. إيش الفرق بين الفتح والنصب؟ الفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب بس. فيقول لك سواء الكلمة كانت مبنية ولا معربة، ترى ما بيفرق، ما فيها روم، سواء كان منصوب ولا مفتوح. وضحت الفكرة؟ مبنيا على الفتح ولا كان منصوبا، فما بتفرق معنا. ثم قال وأشم إشارة بالضم في رفع، وين الرفع؟ في رفع وضم. يعني سواء كانت هذه الضمة علامة بناء ولا علامة إعراب ففيها الإشمام. وضحت الفكرة؟ إذن آخر الحرف عليه ضمة، قد تكون علامة إعراب وقد تكون علامة بناء. آخر الحرف عليه فتحة، قد تكون علامة بناء وقد تكون علامة إعراب، فما بيفرق الكلمة مبنية ولا معربة، أنت أهم شيء شوف شو الحركة. فإذا كانت كانت الحركة فتحة فلا روم ولا إشمام، فإن كانت ضمة ففيها الروم والإشمام، وإن كانت كسرة ففيها الروم فقط. تمام؟ سنأخذ تدريبات على هذا لتوضيح المراد. ثم قال الناظم: إلا إذا رمت فبعض الحركة. ما معنى إلا إذا رمت؟ أي إلا إذا رمت التحريك. ما معنى رام الشيء؟ أي أراده وطلبه. فأنا أروم التحريك، أريد أن أحرك لكن لا أحرك تحريكا كاملا، فأتيت إذن ببعض الحركة. أي إلا إذا رمت أردت الإتيان بالروم، وهو المجيء ببعض الحركة. إلا إذا رمت قال فبعض الحركة، لكن هل الروم يكون على الفتح والضم والكسر، في الفتحة والضم والكسرة؟ قال إلا بفتح أو بنصب. إذا كان على آخر الكلمة فتحة فلا روم فيها. إذن يا جماعة ماذا نستفيد من كلامه؟ قال الروم ما بصحب الفتح، معناته يصح في الضمة والكسرة، في الضمة والكسرة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب. إذن في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور يصح الروم، أما المنصوب والمفتوح بفتح أو بنصب قلنا علامة بناء وعلامة إعراب فلا يكون فيها الروم. تعالوا لنرى: إلا إذا رمت فبعض الحركة، أي إلا إذا أردت الإتيان بالروم فأتي ببعض الحركة. فبعض الحركة أي فأتي ببعض الحركة، لكن قال إلا بفتح أو بنصب. طب يا شيخنا ليش هو دائما عم يقول بفتح أو بنصب؟ مرفوع ومضموم، لماذا يميز؟ قلنا نحن في الأداء ما بيفرق، أنت أهم شيء تعرف آخر حركة في الكلمة ما هي، ثم ترى هل يجوز فيها الروم أم لا، هل يجوز فيها الإشمام أم لا. لكن إمام الجزري يبين مسألة متعلقة بالقواعد النحوية كما فصلنا سابقا، فقوله إلا بفتح أو بنصب، لماذا نص على الفتح والنصب على البناء والإعراب؟ قال ابن الناظم: لينص على ألقاب البناء وألقاب الإعراب. فهذه الفتح من ألفاظ البناء، وهذه من ألفاظ النصب من ألفاظ الإعراب، فقال ذكر لك إلا بفتح أو بنصب لينص على ألقاب البناء وألقاب الإعراب حتى لا يتوهم. يعني واحد يجي لما قرأ المنظومة فقال معناته هو فقط في الكلمات المعربة، لا ولا فقط في الكلمات المبنية. فقال ابن الناظم لماذا قال إلا بفتح أو بنصب؟ حتى ينص على ألقاب البناء وألقاب الإعراب، حتى لا يتوهم أن ما ذكره يختص بواحد دون الآخر. إلا إذا رمت فبعض الحركة، لو تركها هكذا لأتى من يتساءل ويقول هل هو في الكلمات المبنية ولا الكلمات المعربة؟ فقال لك في الكلمات المبنية والكلمات المعربة. فأتي بالروم في المفتوح في المضموم والمرفوع والمجرور والمكسور، أما إن كان الحرف مفتوحا أو منصوبا أي في حال البناء أو حال الإعراب فلا روم فيه. قال الإمام الشاطبي في الشاطبية رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة: الأصل أن النحاة يعني أهل العربية علماء العربية يرون الروم في الحركات الثلاث، فقال: ولم يره في الفتح والنصب قارئ. يعني عند أئمة القراءة لا روم عندهم في المفتوح والمنصوب، لا روم عندهم، لكن عند النحاة قال: وعند إمام النحو. مين إمام النحو؟ سيبوي. وعند إمام النحو في الكل أعملا، أي في الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة، فيرمون المفتوح والمنصوب. لكن عند القراء قال: ولم يره في الفتح والنصب قارئ. فالقراء لا يرومون المفتوح والمنصوب، لكن أهل العربية والنحاة يرومون في الحركات الثلاث. واضح يا جماعة؟ لذلك استثنى، لأنه لم يأتي عن أئمة القراءة مطلقا من رام في المفتوح والمنصوب، فقال: إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. طيب ما هو الروم؟ الروم خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتهما. شوف تعريف شيخنا الدكتور أيمن جزاه الله عن الأمة خيرا، شالك من المفتوح والمنصوب والمضموم والمرفوع، شال الكلمات التي قد تشكل على فهمنا، فقال إيش؟ خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة، يعني سواء كانت علامة بناء أو كانت علامة إعراب لا يهمك، أهم شيء هو مضموم ولا مكسور، هذا الذي يجب أن تعرفه. خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، فأنت تأتي ببعض الحركة كما في قوله تعالى ونجربها سوية: إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا لاحظتم قبلها؟ اصبروا، ماذا لاحظتم؟ أولا لم أضم بصوت تام ولم أضم بشفتي، أي صورة الضم ليست تامة، لم أقل نستعين وإنما قلت نستعين نو نو نو نو نو. انظر، ضمة الشفتين قليلة، بعض الضم في الصورة، والصوت أيضا بعض الصوت في الضم، فأقول نستعين نو، فآتي ببعض صورة الضم وببعض صوت الضم. وضحت ولا ما وضحت؟ آتي ببعض صورة الضم، ببعضها يعني بضم الشفتين شوية، وببعض صوت الضم، فآتي بجزء الضمة هكذا نستعين. قرأوها معي: نستعين نستعين الرحيم الرحيم الله الله. طيب هذا المضموم اللي عليه هذا الضمة، آخرها كله عليه ضمة ضمة ضمة. طيب والمكسور: مالك يوم الدين مالك يوم الدين ني ني ني. واضح الصوت ولا أقول ني؟ هكذا كسرة كاملة: مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك مالك. انظر، خفضت الصوت وأتيت ببعض صوت هذا الكسر مع خفض هذا الصوت: بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل. ما فائدة الروم؟ تبيان عم يقول أجمل وأحلى. طيب إذن من فوائده أنه أجمل على مذهب الشيخ محمد. طيب وغيره؟ بيان حركة الحرف الموقوف عليه، هل هي ضمة أم كسرة؟ واضحة إخوة؟ فيمكن أن يختبرك الشيخ: اقرأ لي بالروم، فتقف على آخر الكلمات، كل كلمة آخرها ضمة أو كسرة تأتي ببعض الضمة وبعض الكسرة. طيب هناك ملاحظة مهمة متعلقة بالروم، نحن حين قلنا نستعين هل يصح أن نقول نستعين؟ ركزوا يا إخوة على الملاحظة المهمة، هل يصح أن أقول مالك يوم الدين؟ لا يصح. لا يصح، لأن الروم يعامل معاملة الوصل. احفظوا هذا البيت الذي يلخص لكم ثلاث قواعد مهمة: والروم كالوصل، وتتبع الألف ما قبلها، والعكس في الغن ألف. ثلاث قواعد مهمة ملخصة في بيت واحد: والروم كالوصل، أي الروم يعامل معاملة الوصل، والروم كالوصل كمان، وتتبع الألف، هذا خلص الشطر الأول من البيت، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. والروم كالوصل أي يعامل الروم كمعاملة الوصل. في الوصل هل تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ولا تقول نستعين اهدنا؟ ها تقول نستعين اهدنا، لا يوجد عارض للسكون، لذلك الروم يعامل معاملة الوصل، فتقول نستعين وتتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا، فإن سبقها مرقق رققت وإن سبقها مفخم فخمت، والعكس في الغن ألف، فالغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فإن أتى بعدها حرف مفخم فخمت وإن أتى بعدها مرقق رققت. طيب إذن الروم حكمه حكم الوصل، فلا يمد معه العارض للسكون بل يقصر كالوصل. وضحت العبارة؟ لا يمد معه العارض للسكون، لأنه في الوصل لا نمد العارض للسكون، لذلك إذا أتيت بالروم فلا تمدن العارض للسكون بل يقصر كما تفعل في الوصل. اثنين، ويعامل الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الوصل. الحرف الموقوف عليه من حيث التفخيم والترقيق يعامل كالوصل، بمعنى مثلا كلمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، تمام يا جماعة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، قفوا لي على كلمة لا يغفر بالروم. طيب أول شيء قفوا عليها بالإسكان، الراء مرققة، لا يغفر. طيب لو وصلت لا يغفر أن، طيب لو وقفت بالروم تعامل كالوصل، في الوصل ماذا فعلت؟ فخمت أم رققت؟ فخمت. إذن كذلك إذا أتيت بالروم أتيت ببعض الحركة فقد أتيت بالحكم ذاته، فتقول لا يغفر رو رو رو رو، عم تسمعوا الراء كيف هي مفخمة؟ لا يغفر رو رو رو، تمام يا جماعة؟ فمثلا كلمة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، عند الوصل الراء مفخمة، فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء. طيب عند الوقف عليها بالروم فيغفر رو رو رو رو، راء مفخمة. طيب عند الوقف عليها بالسكون المحض تكون مرققة، فيغفر فيغفر، واضح يا إخوة؟ مثلا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الراء مكسورة. طيب في الوصل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، جميل. طيب إذن في الوصل مرققة، صلها قف عليها بالروم، في ليلة القدر ري ري، تمام. طيب لو وقفت عليها بالسكون المحض، ركزوا يا جماعة هاي بيجي منها في الامتحان، إذا وقفت عليها بالسكون المحض الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح فتفخم، القدر القدر، واضح؟ إذا فخمتها حين وقفت عليها بالسكون المحض، لكن لما وقفنا بالروم عوملت معاملة الوصل. طيب في واحد عم يسأل، طيب شيخنا والمنون، حين نقف على كلمة منونة حكيم ماذا نفعل؟ عند الوقف بالروم على الحرف المنون المضموم أو المكسور فإننا نحذف التنوين. طيب إذا حذفت التنوين إيش بيبقى؟ الحركة، الضمة أو الكسرة، ونقف ببعض الضمة في المضموم وببعض الكسرة في المكسور. فحكيم كيف نقف عليها بالروم؟ حكيم عليم، فقلت لك قف بالروم على حكيم فتقول حكيم مو مو، فتقف ببعض الضمة. أيضا حاسد إذا حسد، قلت لك قف على كلمة حاسد بالروم تقول حاسدي حاسدي حاسدي، إذا نحذف التنوين ونقف على بعض الحركة. وضحت الملاحظة يا إخوة؟ إذا إلا إذا رمت، فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. ثم قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، إيش الفرق بين رفع وضم؟ علامة بناء وعلامة إعراب، ما فيها إشكال. قال وأشم أي أشر إشارة بفمك، يا جماعة حين أشير بالشفتين نحو الضم هل يمكن أن يشار إلى الحرف المكسور هكذا؟ من عيب في الروم على ماذا يكون؟ على الضمة وإيش؟ والكسرة، الفتحة ما فيها لا رم ولا إشمة، باقي معنى الكلام على الضمة والكسرة. إذا كان عندنا ضمة وكسرة يجوز فيهما الروم. طيب أنت حين تشير هذه الإشارة علامة إيش؟ علامة الضم، علامة الضم، إذن هل يوجد إشمام في الحرف المكسور؟ في إشمام في الكسرة؟ لا. ها يا شيخنا؟ عند القراء لا. ها؟ في الكسرة نعم يوجد. كيف؟ كيف بدك تعمل إشمام في الكسرة؟ أصلاً الشفتان يعني بتعمل هيك مثلاً يوم تقف على الدين فتقول مالك يوم الدين، هيك عم بتشير إلى الكسرة وما ما بيعود اسمها إشمام. الإشمام من أين أتى؟ ها؟ من ضم الشفتين إلى الأمام، هكذا تضم الشفتين إلى الأمام إشارة بالضم كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. إذن قال وأشم، طيب شيخنا كيف تكون الإشارة؟ قال إشارة بالضم، تشير إلى الضم بضم الشفتين إلى الأمام. إذن يا جماعة هل يوجد إشمام في المكسور؟ لا يوجد، لأن الإشمام إشارة بالضم، الإشمام هو إشارة بالضم، إذن المكسور لا علاقة له بالإشمام. إذن الروم يكون على الضمة والكسرة، أما الإشمام فيكون فقط في الضمة. تمام يا جماعة؟ جميل. قال وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي إذا أردت تبيان حركة الموقوف عليه إن كان مرفوعا أو مضموما. ليش قلنا مرفوعا أو مضموما؟ علامة بناء وعلامة إعراب. فضم شفتيك بعيد إسكان الحرف، نستعين، سكنت الحرف ضم، لكن يا جماعة إيش قلنا؟ قلنا بعيد يعني مباشرة، مباشرة بعد ما تسكن تضم، نستعين. فمن الخطأ أن تقول نستعين فتنطق النون مع الإشارة بالضم، هذا خطأ. ومن الخطأ أن تتأخر بالضم فتقول نستعين بعيد تسكين الحرف، نستعين مباشرة سكنته فضم شفتيك بعيد إسكان الحرف، ويكون هذا الإشمام إشارة من غير صوت. فالإشمام إشارة بالضم من غير صوت للضم، فهو هيئة وليست حركة، يراها المبصر ولا يراها الكفيف. ثم قال في رفع وضم للنص على ألقاب البناء وألقاب الإعراب. طيب تعالوا لنرى ما هو هذا الإشمام كتفصيل. مأخوذ من أشممته الطيبة، أي أوصلت إليه شيئا يسيرا. إذن أشممته الطيبة أي أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته. اصطلاحا ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة ولكن من غير صوت ولا يدركه المكفوف، كما في قوله تعالى الرحيم. معي يلا الرحيم. نستعين. أليم. لا ما منقول أليم، ما بيصير الميم لازم تسكنها. أليم. نستعين. ها سكنت نستعين ثم أضم. نستعين. الرحيم. واضح يا إخوان؟ إذن ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت. طيب يا جماعة الإشمام يعامل كالروم معاملة الوصل يعني؟ لا لا يعامل معاملة الوقف بالسكون، فيمد معه العارض للسكون 2 و4 و6 حركات، فيصح أن تقول نستعين نستعين نستعين. واضح يا إخوة؟ يعامل معاملة السكون، حين تقف على نستعين تمدها 2 و4 و6 عارض للسكون، فلك أن تمد بحركتين أو 4 و6. كذلك في حال الإشمام يصح لك أن تقول نستعين نستعين نستعين. واضح؟ ويعامل الحرف الموقوف عليه بالإشمام من حيث التفخيم والترقيق كما يعامل في الساكن، كما يعامل في الساكن. فمثلا كلمة فيغفر لمن يشاء، يلا يا جماعة قفوا عليها بالسكون المحض. فيغفر. طيب نصلها، فيغفر لمن يشاء. فيغفر لمن يشاء. قفوا بالروم فيغفر مفخمة لأنه يعامل معاملة الوصل. طيب تعالوا لنقف بالإشمام فيغفر الراء مرققة مفخمة كحال الإسكان، لو وقفت بالسكون لرققت تمام، فترقق وتشير بالضم فيغفر إذن السامع حين أقول فيغفر شو بحس أو ماذا أصل إليه من معلومة؟ المشاهد وليس السامع، المشاهد لي حين أقول فيغفر يعلم أن الراء ها أن الراء مضمومة ولو وصلتها لفخمتها. واضح يا إخوة؟ إذن نلخص الروم والإشمام باختصار شديد فنقول الروم يكون من حيث الحركة في الضمة والكسرة، أما الإشمام فيكون في الضمة فقط. جميل. اثنين، الروم يعامل معاملة الوصل أما الإشمام فيعامل معاملة فمعاملة الوقف بالسكون، لأنه ما بصير نقول معاملة الوقف، نقول معاملة الوقف بالسكون المحض. واضح يا إخوة؟ أمرهم يسير يعني، لا ما بظن أنه فيها مشقة في فهم واستيعاب المبحث، أمرها يسير إن شاء الله. إذن الإشمام حكمه حكم الوقف بالسكون. تعالوا لنأخذ تدريبا على بعض الكلمات القرآنية كيف يكون الوقف عليها. كلمة آخر حرف فيها سكونه أصلي ككلمة من، كيف يوقف عليها؟ هل يصح أن يوقف عليها بالإشمام؟ هل يصح أن يوقف عليها بالروم؟ طيب يوقف عليها بالسكون المحض فقط، من هكذا يوقف عليها ولا وجه آخر لذلك. طيب كلمة آخرها فتحة، ما رأيكم؟ آخرها فتحة ككلمة إياك، ما رأيكم؟ هل يوقف عليها بالإشمام؟ بالروم؟ طيب بالسكون المحض؟ نعم. إذن يوقف عليها بالسكون فقط. طيب كلمة آخرها كسرة، كلمة آخرها كسرة ككلمة الرحيم، هل يوقف عليها بالسكون المحض؟ نعم يوقف عليها بالسكون المحض. هل يوقف عليها بالإشمام؟ لا يوقف عليها لأنها مكسورة. طيب هل يوقف عليها بالروم؟ إذن نقول يوقف عليها بالسكون أو الروم. طيب كلمة آخرها ضمة ككلمة نعبد، نعبد هل يوقف عليها بالسكون المحض؟ نعم يوقف عليها بالسكون المحض؟ نعم. هل يوقف عليها بالإشمام؟ نعم. هل يوقف عليها بالروم؟ نعم. فيصح أن نقول نعبد نعبد نعبد. واضح؟ إذن يصح الوقف بالسكون المحض وبالإشمام وبالروم، فنقول بالسكون أو الروم أو الإشمام. بكفي ولا نأخذ كمان شوية؟ نأخذ شوية من الأمثلة أيضا. لو كان آخر الكلمة القرآنية منونة نفس الترتيب، قلنا نحذف التنوين ونقف على الحركة، فإن وقفنا بالروم أتينا بالبعض، وإن وقفنا بالإشمام في ما كان مضموما فنشير إشارة بالضم. إذن تنوين الرفع ككلمة حكيم يوقف عليها بالإسكان؟ نعم. طيب يوقف عليها بالروم؟ يوقف عليها بالإشمام؟ نعم. إذن نقول يوقف عليها بالسكون المحض أو الروم أو الإشمام. طيب كلمة آخرها تنوين كسرتين مجرورة، حاسد يوقف عليها بالسكون المحض؟ نعم. يوقف عليها بالإشمام؟ لا. يوقف عليها بالروم؟ نعم. إذن نقول بالسكون أو بالروم. طيب تنوين النصب عليما، تنوين النصب عليما كيف نقف عليه؟ شو رأيكم يا جماعة؟ هل فيه روم؟ هل فيه إشمام؟ إذن نقف عليه بالتعويض عن التنوين ألفا، عليما هذا مد العوض، نعوض عن تنوين النصب حال الوقف ألفا بمقدار حركتين، عليما عليما. واضح يا إخوة؟ إذن المسألة يسيرة جدا. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الوقف على أواخر الكلم أشار إلى الإسكان وإلى الروم والإشمام. يا جماعة وين أشار إلى الإسكان في الأبيات؟ قال وحاذر الوقف بكل الحركة. إذن قف بدون حركة من مفهوم المخالفة إلا إذا رمت وأشم، فأشار إلى الوقوف بالسكون المحض وإلى الإشمام وإلى الروم. طيب ثم قال الناظم اقرأوها معي: وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله